يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل آمنا بالله وبالرسول

ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم Don't move.